كلام تابع للفصل السابق. نعم. تابع فصل مراتب حقوق التركة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة: أليس الله تبارك وتعالى قدم الوصية على الدين؟ فقال: من بعد وصيته يوصي بها أو دين. وفي الآية الثانية يوصي بها أو دين. وقال: من بعد وصيته يوصون بها أو دين. وقال: من بعد وصيته يوصين بها أو دين. فبدأ بالوصية، والقاعدة أنه يبدأ بالأهم فالأهم. والجواب عن هذا من وجهين: أولا، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ثانيا، أن الحكمة في تقديم الوصية هو الاعتناء بها، لأن الوصية لا مطالب بها والدين لا مطالب. فالوصية لما كانت لا مطالب بها ربما يتوالى الورثة في تدبيرها أو يجعلونها أيضا، والدين لا يمكنهم هذا فيه. فلو أنهم توالوا في قضائهم في الغالب. والخلاصة أنه يقضى الدين قبل الوصية، وبعد قضاء الدين نرجع للوصية. فإذا قدرنا رجلا عنده 40,000 وعليه 10,000 دين، وقد أوصى بالثلث، فإذا نجعل الوصية في هذه المسألة 10,000. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، وقد ذكرنا في المجلس السابق مراتب الحقوق التي تكون بعد موت الميت، وذكرنا أن أول هذه المراتب هو تجهيز الميت، يعني الحقوق التي في المال الذي تركه الميت، ترك أموالا، وفي حقوق منها الديون، لأنه على الحج على دين وصى بوصية إلى آخره. هذه الحقوق كيف نرتبها؟ وذكرنا أن أول حق يؤدى من مال الميت تجهيز الميت للدفن، يؤخذ من ماله ما يجهز به لكي يدفن. لكن لا يدخل في هذا أن نأخذ من مال العمل صوان تعزية، هذا ليس من الحقوق، هذه بدعة. يعني يقول قائل: نأخذ 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه من مال الميت حتى نصنع له صوانا ونأتي به مقرئ تحت دعوة هذا من تجهيز. هذا ليس من تجهيز الميت. تجهيز الميت المقصود به ماذا؟ الكفن، وأن يوضع في القبر، هذا تجهيز الميت. أما صنع الصوان والقصة هذه اللي كلها من إيه؟ من البدع التي من الإسراف، من تضيع المال، لا من مال الميت ولا من مال غيره، ولا حتى من مال الورث. طيب، وكذلك صنع الطعام لمن يأتي من المعزين، هذا خلاف السنة. السنة أن الذي مات يصنع له الطعام، لا يصنع له الطعام. اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه أتاهم ما يشغلهم. فالشاهد أن أول حق هو تجهيز الميت، ثم بعد ذلك الديون، أداء الديون بأنواعها. هناك الديون، الدين المقيد بالرهن يقدم كما بينا، ثم الدين المرسل الذي ليس برهن، ثم إن كان هذا الرجل ترك الحج مثلا أو ترك الزكاة ليس متهاونا، يعني لم يترك الزكاة تهاونا، إنما لم يتمكن، ضاق الوقت أن يخرجها، أو ترك الحج أيضا لضعف لمرض لعذر عنده لم يحج، لم يتركه متعمدا، يحج عنه من هذا المال وتؤدي الزكاة من هذا المال. قبل أن ننتقل إلى آخر حقين والوصية وتقسيم الميراث، الوصية التي أوصى بها الميت في حدود الثلث كما بينا، فإذا تخصم من التركة قبل أن نقسم ما بقي بين إيه؟ بين الوارثين، فآخر شيء هو إيه؟ تقسيم التركة. آخر هذه الحقوق هو يعني ما تبقى من المال بعد إخراج كل هذه الحقوق يقسم بين الورثة بالتقسيم الشرعي بعد تجهيز الميت، بعد أداء الديون، الزكوات يجرى عليه الزكاة إلى آخره، ثم إخراج الوصية ثم يقسم الباقي. طيب، هناك مسألة أو شبهة عند البعض يعني ذكرها الشيخ رحمه الله، وأن الله عز وجل قد ذكر الوصية قبل الدين، يعني قدم ذكر الوصية قبل الدين، فهل يفهم من هذا أن الوصية تقدم على الدين؟ لا، الراجح أن الدين يقدم على الوصية. ما هي الوصية؟ من بعض لم يعني يشكل عليه أيضا معنى، ما معنى الوصية؟ ما معنى الوصية التي قلنا أنها تخرج من الثلث؟ قل يا أحمد. أن يترك الإنسان قبل وفاته يحدد جزء من ماله الثلث في غير الورث. نعم، يعني أن يوصي الميت بوصية لا تزيد عن الثلث لغير الوارثين، يعني هم الذين ليسوا من أصحاب الفروض أو العصبات. تمام، فهذا الحق يؤدى قبل التقسيم. فهذه الوصية تكون بعد أداء الدين أيضا، يعني بعد أن تؤدى الديون عن الميت تخرج أو تخرج الوصية. هذا هو الراجح لما بيّنه الشيخ رحمه الله. فضل. رحمه الله تعالى السلام، موسى أوصى أثبات الوالد من الثلث فما العمل؟ والجواب الواجب أي الحد والكفارة أو الدين، والعمل أن نفصل الثلث عن التركة ونبدأ به، فنخرج الدين أولا من الثلث. فهناك ثلاث صور، الصورة الأولى أن يساوي الدين الثلث نحو أن يكون كلاهما 10,000، فإذا نخرج الدين ولا يكون له وصية لأنه أوصى أن يطلب الدين من الثلث وقد أديناه. والصورة الثانية النقص، لما فرضنا ذلك وجدنا أن الثلث 7,000 والدين 10,000، فنوفي الواجب 7,000 ونأخذ الثلاثة الباقية من الثانية. والصورة الثالثة الزيادة، قال أدوا الواجب من ثلثين وثلثه 10,000. عبد الواجب من ثلثي، هنا الضمير يعود عليه، من ثلثي. قال عبد الواجب من ثلثي وثلثه 10,000، فأحصينا الواجب ووجدناه 7,000. نعم، نخرج 7,000 الواجب والباقي تبرع. طيب، يعني هنا فالموصي أي الميت أوصى أن الدين الذي عليه يخرج من الثلث الذي وصى به، يعني هنا كما قال وصية مركبة، يعني هو عليه دين في الوقت نفسه أوصى بوصية في حدود الثلث، لكنه قال أخرجوا هذا الدين من الثلث الذي أوصيت به قبل أن تخرجوا هذا الثلث. فهنا عندنا ثلاث حالات، إما أن يكون الدين مساو للثلث، هنا لا إشكال، نخرج الدين ونقول لا وصيته خلاص، سقطت الوصيلة واستغرق الدين والثلث كله. الأمر الثاني أن يكون الصورة الثانية النقص، أن يكون الثلث مثلا 7,000، يعني ثلث التركة يساوي 7,000 والدين 10,000، فالدين أكثر من إيه؟ من الثلث، فنخرج 7,000 من الثلث ونخرج 3 المتبقية من أصل التركة. تمام؟ الصورة الثالثة العكس، أن يكون الثلث أكثر من إيه؟ من الدين، فمثلا الدين 7,000 والثلث 10,000 العكس، فنخرج 7,000 للدين ويبقى 3,000، يبقى 3,000 نعطيها لإيه؟ للموصى له، لمن أوصى له. واضح؟ أم سهلة ليس فيها أشكال؟ تفضل. الله تعالى مثال أوصيت بثلث مالي زيد وأن تخرج زكاتي من الثلث وكان ثلث 30,000 زكاة 20,000، فإن أعطينا زيدا الثلث سقطت الزكاة، وإن أدينا الزكاة لم يبق لزيد إلا 10، فماذا نعمل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن الزكاة تخرج من الثلث، فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع، وإن زارت الزكاة الثلث أخرجناها، والموصى له ليس له شيء. أكمل أكمل. قال رحمه الله: وأمر المقدم للزكاة، نقول: هذا يرجو إلى حال الورثة، إذا كانوا أغنياء فليكن قضاء الواجب من التركة، وإذا كانوا فقراء فليقل من ثلثي حتى لا يضيق عليهم. طيب، يعني هنا مثال آخر، أن الموصي أوصى بثلث المال لزيد، وفي الوقت نفسه طلب أن تخرج الزكاة أو أن تخرج الزكاة التي عليه من الثلث أيضا، ثم مات وكان الثلث يساوي 30,000 والزكاة التي عليه 20,000، فسوف يخرج الزكاة 20,000 ويبقى 10,000. لكن لو أعطينا زيدا الثلث كاملا تسقط الزكاة، لا نخرج الزكاة. وإن أدينا الزكاة كما ذكرت ل20,000 يبقى 10,000 لزيد، وهذا زيد لم يأخذ الوصية كاملة، لما أوصى لزيد بكم؟ 30,000. طيب، فماذا نعمل؟ المؤلف أي مؤلف زاد المستقنع يقول إن الزكاة تخرج من الثلث، فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع لو زيد كما قلنا يأخذ 10,000 فقط، وإن ساوت الزكاة والثلث أخرجناها والموصى له لا شيء له كما ذكرنا في المسلسل. لكن الشيخ كأنه رجح شيئا آخر بعد ذلك، هذه من المواطن التي انتبه إليها. هنا الشيخ في نهاية المطاف هذا كله كأنه مال إلى قول آخر يخالف قول المؤلف. إيش قال؟ قال: يرجع إلى حال الورثة. إذا كانوا أغنياء فليكن قضاء الواجب من التركة، يعني ليس من الثلث، الواجب هو إيه؟ هو الدين، الزكاة، الحج. يعني لو أوصى أن أخرجوا قيمة حجي من الثلث أو زكاتي، فلو كان الورثة أغنياء يعني لا يحتاجون إلى هذا الميراث، فالشيخ يميل إلى أن نخرج من أنصبتهم قبل أن تقسم، أي من التركة نفسها ليس من الثلث. وإن كانوا فقراء فلنخرج من الثلث كما أوصى حتى لا يضيق عليه على الورثة، يعني هذا الذي كانه مال إليه الشيخ خلافا لقول المؤلف في المذهب. هذه من المواطن التي ذكرت أو أشرت إليها في المجلس السابق، أن الشيخ رحمه الله يعني يذكر كلاما كأنه ينتصر لقول المؤلف ثم بعد ذلك هو يرجح شيئا آخر أو يميل لشيء آخر. فهنا نحن نقوم كما بينت بتمييز هذا عن ذاك، فنبين اختيار الشيخ في آخر المطاف. طيب نكتفي ناسي، سوف ندخل في باب جديد وباب الموصى له، أنا نأخذه في المجلس القادم من أوله إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب.